بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة ويسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ الحجاج مسلم بن الحسين القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه يقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن بالسورة التي فيها السجدة فيسجد ويسجد الناس معه جميعهم يسجد العالم كلهم معه جميعا فغير صلاة. هذا الكلام كلام ابن عمر فغير صلاة يقرأ عليه الصلاة والسلام ثم يلتفتوا كان وجهه إليهم ويقرأ عليهم يقرأ القرآن عليهم ثم بعد ذلك جاء بالسجدة التفت إلى القبلة ثم سجد فسجد العالم كلهم معه. فأحيانا يقول أنه سجد في النجم فسجد معه من جميع من حوله من الجن والإنس والحيوان كله إلا رجل رفع كفا قال يكفيني هذا يقول رأيت قتل كافرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سهم قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ النجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى وتراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود عن عبد الله عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم يوما ثم التفت لما جاء السجدة التفت إلى القبلة فسجد العالم معه كل العالم يمكن حتى الجن والإنس سجدوا معه عليه الصلاة والسلام. يقول لرجل قد كفا من تراب ومن حصبة فسجد عليها هو يعني ما يبغى يسجد في الأرض قال يكفيني هذا. يقول ابن مسعود رأيته بعده قتل كافرا. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر يزيد بن قصيب عن ابن قصيب أن طه بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه للقراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم إذا هوى فلم يسجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر إلا يحيى قال أخبرنا يزيد بن قصيبة قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيبة قال عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام مع الإمام يعني هل تقرأ إذا كان إمام قدامك يقرأ؟ قال لا شيء لا قراءة وراء الإمام وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. وزعم أنه قرأ على النبي عليه الصلاة يعني زيد بن ثابت يقول أنه قرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام والنجم إذا هوى حتى سجد فلم يسجد لأن ما تهيأ للسجود ومع هذا فإنه هو الرسول قرأها مرة ولم يسجد. يعني معنى هذا إن رأت أن تسجد تسجد وإن رأت أن لا تسجد لأن سجود التلاوة سنة من السنة إن فعلتها لك أجر وما فعلتها ما تعذب الإنسان سنة من السنة لكن سجدت فهو أفضل لأنك ترغم الشيطان يكب التراب على وجهه. أمر ابن آدم أن يسجد فسجد وأمرت أن أسجد فعصيته. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسد بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت وسجد فيها فلما انصرف أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فلم يسجد فيها فسجد فيها فسجد قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. نعم. ثم فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فلما انصرف من الصلاة أخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد فيها يعني هو يصلي ولما قرأ الفاتحة قرأ الانشقاق فلما وصل السجدة سجد فلما سلم أخبرهم أن الرسول قرأ هذه السورة وسجد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى الأوزاعي قال دثنا محمد بن المثنى قال دثنا ابن أبي عدي أن هشام كلاهما يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عيسى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال عن هشام عن هشام قال هشام وأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هشام الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. قلنا أبو هريرة قرأ أما الناس وصلي بهم فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف قال للناس أن رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السجدة فسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال عن عطاء بن ميناء عن عطاء بن ميناء قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. سجدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الأعلى. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث يزيد بن أبي حبيب صفوان بن سليم أن لا أرج مولى بني مخزوم أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم قال عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الأعلى. يعني سجد في هذه وفي هذه القرآن في 14 سجدة كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عبيد الله بن جعفر قال عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الرحمن الاعرج مولى بني مخزوم قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي ان النبي عليه الصلاه والسلام سجد في الانشقاق وسجد في إقراء. قال رحمه الله دثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال دثنا المعتمد نبي عن بكرنا نبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فذا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبيه سليمان قال عن بكر عن الطرقان عن بكر قال عن أبي رافع مولى أبي هريرة قال عن أبي هريرة صلى صلاة العتمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بالناس صلاة العتمة يعني العشاء وقرأ فيها بسورة الانشقاق فلما وصل السجدة سجد ولما انصرف قالوا له ما هذه السجدة قال سجدت بها مع أبي القاسم عليه الصلاة والسلام ولا أزال أسجدها حتى ألقاه. قال رحمه الله دثني عمرو الناقد قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا أبو كامل قال دثنا يزيد بن ذري قال دثنا أحمد بن عبد قال دثنا سليمان أخضر كل من التهمي بهذا الإسناد غير أنه لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السند فقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليم قال كلهم عن التيمي بهذا الإسناد. قال بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني النبي هريرة ما قال هذا لكن ثبت أنه قال قال رحمه الله دثني محمد بن المثنى ونبشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة أنا طائب بن أبي ميمونة النبي رافع أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه اسجد في ذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم اسجد فيها فلا أزال اسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر أيضا قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن أبي ميمون قال عن أبي رافع عن قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت. رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت فقلت له تسجد فيها قال نعم رأيت أبا القاسم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. قال شعبة قلت لعطاء بن أبي ميمون النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال شعبة قلت لعطاء عن النبي عليه الصلاة قال نعم يسجد النبي عليه الصلاة أبو القاسم والرسول ما في أحد إذا قيل أبو القاسم قلت الصحابة إلا يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد بن معمر بن ربيع القيسي قال دثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد بن زياد قال دثنا عثمان بن حكيم قال دثني عامر بن عبد الله بن الزبير نبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذي وساقي وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع كفه اليمنى على فخذي اليمنى وأشار بأصبعه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى على فخذيه. يقول عبد الله بن الزبير إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد يعني في التشهد الأول قعد على رجله اليسرى يعني يجعل اليتين على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وإذا صار بالتشهد الأخير يخرج اليسرى من تحت رجله وينصب اليمنى. قال اليسرى منصوبة تحت فخذه، تحت الفخذ يخرجها من تحت من ساقه الأيسر الأيمن، من ساقه الأيمن وينصب اليمنى. فمسألة مسألتين، التشهد الأول تجعل اليتيك على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، والتشهد الأخير تجعل اليتيك على الأرض وتخرج رجلك اليسرى من ساقها على تحت ساق اليمنى وتنصب اليمنى. هذه قاعدتين، قاعدة للتشهد الأول وقاعدة للتشهد الأخير. نعم. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، هكذا وهو جالس يعني للتشهد، ويشور بإصبع السبابة هكذا، ويعقد بعض الروايات يعقد 92. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وشار باصبع السبابه وضع ابهامه على اصبع الوسطى ويلقي مكفه اليسرى ركبته. يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا محمد بن عجلان قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي عبد الله بن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم نصب يده سبابته وعقد 92، هذه 2 وهذه 90، هذه 90 عقد هذا مع هذا، صار الحلقة هذه الحلقة وهذا عصا تصير 90، عندك 2 وهنا مفهوم، صار عقد 92 في رواية. ويقول إنه أشار بالسبابة وعقد اليمنى على الحنصر على الدنصر هكذا، هو سواء قال 92 أو قال عقد كذا ولم يقل 2، كل واحد الشاهد أنه يشير بالسبابة يضعها تحته. وورد ذكر ابن تيمية رحمه ابن القيم عن ابن تيمية في الورد أنه يثنيها هكذا، يضع على فخذه اليمنى ثم يثنيها هكذا يثني اليسرى، ثم إذا ورد تشهد مر على ذكر الله رفعها، إذا مر على الذكر الله إذا التحيات لله رفعها، فأقول الله والصلوات السلام عليك أيها النبي رحمة الله رفعها إلى آخر. نعم. ويلقي مكفه اليسرى. والمسلم مخير في حالة الجلوس، مخير المسلم في حالته، بس إنه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى منفقود، الذي اليمنى على الركبة اليمنى والذي اليسرى على الركبة اليمنى هذا هو السنة، وإلا فأنت مخير في جلوسك وفي جلوس قعودك كله مخير. نعم. ويلقي مكفه اليسرى ركبته. ويلقي مكفه اليسرى ركبته والكف اليمنى ركبته. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال الآخر حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته إذا جلس في الصلاة يعني في الدنيا يعني جلوس سواء جلوس تشهد أو غيره وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى هذا هو جالس عليه الصلاة والسلام، فإن كان في التشهد فإنه يجعل السبابة على مع الخنصر ثم يشير بالسبابة إلى السماء. ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يعني السبابة فدعا بها. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد 53 يعني أن هذه ثلاث هذه ثلاث وهذه 50 الحلقة هذه والثلاث هذه 1 2 3 والخمسين هذه عقد 53 هذه حالة من الحالات التي فعل عليه الصلاة والسلام. وأشار بالسبابة وأشار أحيانا هو معقودة ولكن يشير فيها إذا جاء ذكر الله أشار بالسبابة وإن كان عاقدها لكن يشير فيها. قال رحمه الله لذنى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مسلم أبي مريم علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أبث بالحزى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى فقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا مسلم بن أبي مريم مسلم بن أبي مريم قال حدثنا علي بن عبد الرحمن علي بن عبد الرحمن قال رآني عبد الله بن عمر وأنا رآني عبد الله بن عمر أعبث بالحصى يعني جالس يتشهد التشهد ويمسك الحصى يلعب به يقول فألامه فقال رأيت أصنع كما كان عليه الصلاة والسلام يصنع كان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وكان يشير وقبض أصابعه كلها وكل الأصابع كلها قبضها الكف كله إلا إذا جاء التشهد أشار بالسبابة اليد اليمنى كلها مقبوضة فإذا جاء التشهد تشهد بالسبابة ثم رجعها يعني مقبوض هذه حالة أيضا مما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال سليت إلى جنب ابن فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم مسلم بن أبي مريم قال حدثنا علي بن عبد الرحمن علي بن عبد الرحمن قال صليت إلى جنب ابن عمر يقول صليت إلى جنب ابن عمر فذكر ما ذكر أنه رآني أعبث بحصى أو أعبث بشيء فلما سلم قال إنك اصنع كما كان الرسول يصنع قلت كيف يصنع قال يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بالسباب ويأخذ أربعا يأخذ الأربع كلها ثم إذا جاء ذكر الله التحيات لله أشار بالسباب رضي الله عنه. قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثني به عن مسلم. يقول يحيى سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة يقول أنه حدثه به مسلم ثم يحيى بن سعيد عن مسلم ثم حدثني به مسلم نفسه فصار الاتصال أفضل يعني ارتفع السند. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبان الحكم ومنصور عن مجاهد بن أبي معمر أن أميرا كان مكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن عليك قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال عن الحكم ومنصور عن الحكم ومنصور حكم بن عثيم منصور بن مسلم قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو معمر قال أن أمير مكة كان يسلم تسليمتين أن أميرا بمكة كان يسلم تسليمتين أميرا بمكة من قبل الخليفة فكان يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فأنكره بعضهم نعم عبد الله بن مسعود قال عنا عليك أنكره عبد الله بن مسعود ابن مسعود قال أنا لك هذا قال كنت أصنع كان الرسول يفعله وقال حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال أنس رأيت الرسول يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله واتفق الصحابة كلهم على أن هذا التسليم هي تسليمة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما ثبت أنه سلم تسليمة واحدة في الفريضة إطلاقا ما ثبت إنما في النافلة نعم في النافلة يسلم تسليمة واحدة أما في الفريضة فاللي ثبت عن الصحابة أجمعين يسلم تسليم على اليمين وتسليم عن الشمال حتى لو سلم الإمام اليمنى وقام الإنسان قام أو تكلم أو فبطلت صلاته لازم يكمل الإمام التسليمتين كلها نعم لأنها ركن من أركان الصلاة التسليمتان ركن من أركان الصلاة بعضهم يقول التسليم هو الركن بس والتسليم معناه واحدة لكن هذا عند بعض الأئمة ولكن الإمام أحمد يرى أن الثنتين لازم يسلمها كلها وإن قمت قبل أن يسلم الثانية الإمام وطلب صلاة لأنها ركن من أركان الصلاة قال رحمه الله حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم مجاهد عن أبي مامر عن عبد الله رضي الله عنه قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله عنا عليك يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن أبي معمر قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه رأى رجلا من الصحابة سلم تسليمتين فقال ابن مسعود أنى لك هذا طيب أنت ابن مسعود يمكن ما حضرت أو ما سمعت الرسول لكن سمعه غيره أجماع الصحابة منهم أنس ومنهم أبي هريرة ومنهم كثير من الصحابة أنه سلم تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى إن الإمام أحمد جعلها ركن جعل الثنتين ركن من أركان الصلاة لا يمكن أن تنصرف أو تتكلم أو تقوم قبل أن يتم الثانية الإمام قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى أرى بياض خده قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عامر بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساره حتى أرى بياض خده يقول سعد رضي الله عنه كنت أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى أرى بياض خديه يرون اللي ورا من هنا يرون بياض خديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام هذا سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة اتفقا على تسليمتين نعم كل الصحابة متفقين نعم الذي أنكره عبد المسعود نعم قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر قال أخبرني بذاب معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني بذا أبو معبد بذا الحديث يعني بهذا الحديث أبو معبد قال ثم أنكر هذا الحديث بعد ما أعرفه ولا رويته نعم عن ابن عباس معناه سقط الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكبير يعني الله أكبر، لكن التكبير جاء تفسيره أن النبي أنهم يقولون الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأنه جاء بعض الروايات بالذكر، كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول بالذكر، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أما التكبير وحده فلا ينقل عن الصحابة. كثير من إخواننا اليوم تعلق بالأسلم السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله أكبر، كيف الله أكبر؟ كيف معنى هذا؟ تكبير يعني بالذكر، كانوا يقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويرفعون أصواتهم بالتكبير، يعني يسر بقوله سبحان الله والحمد لله ثم يقول والله أكبر، حتى يسمع صلاة انقضاء صلاتهم بالتكبير جماعة، بعد جماعة يصيحون بالتكبير والتهليل جماعة في المسجد. قال رحمه الله دثنا ابن أبي عمر قال دثنا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن أبي محمد مولى بن عباس أنه سمع يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمر فذكرت ذلك لأبي محمد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمر عبد مولى بن عباس عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، يعني بالذكر، بالتكبير سبحان الله والحمد لله والله أكبر ترفعون أصواتهم. هذا إن ثبت، مع أن الراوي أنكره، ماذا منكره بطل الاحتجاج به، ماذا منكره الراوي اللي رواه عن ابن أنه رواه عن ابن عباس بطل الاحتجاج به. إذا نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني إسحاق بن منصور اللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج ثم حول سنة ثم حول السنة فقال حدثني إسحاق بن منصور حدثني إسحاق بن منصور واللفظ له اللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن دينار قال عن أبي معبد مولى بن عباس عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله. يقول أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ورد أنهم يذكرون الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ورد يذكرون هذه الذكر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني حتى يتم بالمئة لا إله إلا الله. هذا الذكر هو الذي يقولونه بعد الصلاة، صلاة الفريضة، بعد صلاة الفريضة سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله واحد 30 والحمد لله 30 والله أكبر 30 حتى تتم 199 ثم تقول اشتاق تمامها لا إله إلا الله ولا شريك له وإن شئت أن تقول الله أكبر 34 فلك ذلك. قال رحمه الله دثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت نقل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال هارون حدثنا قال هارون حدثنا وقال آخر أخبرنا ابن وهب يعني ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود. تقول دخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندي امرأة من اليهود تقول إنكم تعذبون في القبور. فارتاح الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما أوحي إليه. يقول فلم يلبث إلا أيام قليلة فأنزل إليه أننا نعذب في القبور. يقول فجاءني الرسول عليه الصلاة بعد الليالي فقال هل شعرت يا عائشة أني أوحي إلي أننا نعذب في القبور؟ وكان يتعوذ اللهم أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار إلى آخره. فكان لا يصلي صلاة إلا تعوذ. نعم. قال رحمه الله دثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواء قال هرمل أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أستعيذ من عذاب القبر. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد عمرو بن سواد قال حرملة أخبرنا قال حرملة أخبرنا والباقون حدثنا عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعيذ بعد ذلك من عذاب القبر. يعني إذا قرأ التشهد قرأ التحيات ثم قرأ اللهم صل على محمد ثم قرأ وبارك على محمد وعلى آل محمد قال أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه أيضا كان يقولها عليه الصلاة والسلام إنما يستعيذ من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ساق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير بن منصور نبي وائل عن مسروق عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم. قالت فما رأيت بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حارث زهير بن حارث وإسحاق بن منصور إسحاق بن منصور كلاهما عن جرير كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير زهير حدثنا جرير وقال آخر أخبرنا جرير قال عن منصور بن عجل عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت عليها بنتان عجوزان من عجوز اليهود وقالت لها إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. تقول فارتعت ولم أصدق ولا نيتي أن أصدق حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال صدقتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فاللي يعذب يسمعه جميع من في الأرض إلا الجن والإنس. يعذب صياحه يسمع صياحه جميع من على وجه الأرض إلا الجن والإنس ما يسمعونه ولو سمعوه لصعقوا. إن جميع من على وجه الأرض يسمعون الصياح صياح اللي يعذب منها في قبره سواء من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين المنافقين أو من الكفار أو شيء من هذا. الشاهد جميع من على وجه الأرض يسمعون صياحه إلا الجن والإنس ولو سمعوا لصعقوا. قال رحمه الله دثنا الناس من السرير قال دثنا أبو الأحوث نشاث نبيه أم مسروق نعيش بهذا الحديث وفيه. قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عناد بن السري نعم عناد بن السري عناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه عن أبيه أبي الشعثة قال عن المسروق عن عائشة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بهذا الحديث وفيه بهذا الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القبر. ما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يقول ما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يقول يستعيذ من عذاب القبر يستعيذ من عذاب القبر. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقة زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بصلاته من فتنة الدجال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ في صلاته من فتنة الدجال. تعوذ في صلاته من فتنة الدجال. أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذا كان يقولها كلها بعد ما يصلي على نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم وبارك على محمد، ثم أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم بعدها يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ثم يسلم. ولرحمه الله دثنا نسر بن علي الجهضمي بن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا وكي قال ابو كريب حدثنا وكي قال حدثنا الاوزاعي اي يحيى بن عطيه محمد بن ابي عائشه نبي هريره واي يحيى بن ابي كثير نبي سلمى نبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع الباقون قالوا أخبرنا وكيع عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا حسان بن عطية قال محمد بن أبي عائشة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال حول السند وهي يحيى بن أبي كثير ثم حول السند هذا الخامس عن يحيى بن كثير قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أو قال من شر فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله دثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غنم حدث فكذب ووعد فأخلف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات نعم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقيل فقال له ما أكثر ما تستعيذ من المغرم قال إن الرجل إذا غرم نعوذ بالله من غلبة الدين قهر الرجال إذا غرم فكذب ووعد فأخلف. لا شك فيها صار عليه دين وغرم فإنه ما يعرف ايش يقول من المأذم اللي يجرون الإذن والمغرم الذي يغرم الإنسان يستدين ويغرمه يعني يصير عليه ديون أو غرامة أو شيء من هذا. إذا حدث كذب يقول غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التجود إلى آخر فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس جميعا للأوزاعي بهذا الإسناد، وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية، حسان بن عطية قال محمد بن أبي عائشة، محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله. إذا فرغ أحدكم من السجود الآخر، التشهد الآخر، يعني من التشهد الآخر، إذا فرغ من التشهد الآخر فلجع في آخر تشهده قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم. وحول السنة قال حدثني الحكم بن موسى، ثم حول السنة فقال حدثني الحكم بن موسى عن قال حدثنا حقل بن زياد، حقل بن زياد ثم حول السنة، ثم حول السنة فقال حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس جميعا عن الأوزاعي، الجميع عن الأوزاعي، عن يعني الأوزاعي يعني عن حسان بن عطية، عن حسان يعني بهذا السنة بهذا المتن وبلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر التشهد الآخر، ولم يذكر التشهد الآخر، لكنه ثبت التشهد الآخر أنك تقول هذا الحديث، هذا الدعاء بالتشهد الآخر. نعم. بعد ما تقول اللهم صل على محمد، بعد ما تقول التشهد تحيات لله اللهم صل على محمد وعلى آله إلى آخره، تبارك وبارك على محمد وعلى محمد إلى آخره، ثم تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم تسلم الإنسان. فإن أردت أن تزيد على هذا الدعاء في صلاتك فافعل، أنت في صلاتك افعل ما تشاء، لو كنت مأموما أو منفردا افعل ما تشاء، وأما إذا كنت قدام الإمام فالإمام هو اللي يسلم ويسلم معه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.